بني صهيون مهلا يا بني عزمنا والدم ذاهر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر يا بني صهيون مهلا يا بني عزمنا والدم ذاهر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر إنه المحتل جائر ها هي القدس تنادي أيكم للأقصى ناثر فاستجيبوني النداء إن جرح الأقصى غائر يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ذاهر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ذاهر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر إنه المحتل جائر انفروا من غير خوف وانفضوا صمت المقابر إن نصر الله آت إن تكن يوما تحاذر إن تكن يوما تحاذر يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ذاهر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ذاهر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر إنه المحتل جائر يا بني الإسلام هفوا لليهود وكل فاجر كي يعود الحق يعلو مثلما كنا الأكابر مثلما كنا الأكابر يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ذاهر يا بني قومي هلموا يا بني صهيون مهلا يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ذاهر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر إنه المحتل جائر أقصى الحدود إنه المحتل جائر لك يا مع تحيات إخوانكم في مسامع الخير للإنشاد.